بسم الله. وعندما نسأله قوله تعالى واجعلني وزيرا من أهلي، فما معنى وزيرا من أهلي؟ معينا وظهيرا. والوزير والموازر كالأكيل والمواكل، قيل له وزير لأنه يحمل عن السلطان وزره أي ثقله، وقال الزجاج اشتقاقه من الوزر وهو الملجأ الذي يعتصم به لينجى أو لينجو شخص من الهلكة. ومنه قوله تعالى كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا معتصم يعتصم به الشخص للنجاة. فالوزير عندهم كما هو معلوم في الواقع الذي يعتمد عليه الملك ويستشيره ويأخذ برأيه في الأمور ويلتجئ إليه، هذا معنى الوزير. ولازال الناس على هذا، يجعلون لهم وزراء يعتمدون عليهم، يعني الملوك يعتمدون على آرائهم، ولا يضعون إلا من يرون فيه الفطانة والذكاء وفيه المشورة السديدة في الغالب، أو فيه الإشارة إلى السشير السديدة. وقال الأصمعي هو مشتق من الموازرة وهي المعاونة، كله صحيح، سواء من الوزر وهو الملجأ، وهذا المعنى يقتضيه واجعلني وزيرا من أهلي، أي من أستعين به وأعتصم به بعد الله سبحانه وتعالى وألجأ إليه. أو كان مما ذكر مشتق من الموازرة وهي المعاونة كذلك أيضا، من أستعين به على أموري وعلى أداء ما أريد أداءه أو ما أردت مني أداءه، كله صواب. فالحاصل المقصود به ما صدرنا، ظهيرا معينا، واجعل لي وزيرا من أهلي ظهيرا معينا. وغالبا من يكون من الأهل يكون ناصحا لك ومعينا إعانة جميلة، وإذا بعد الشخص ربما لا ينصح لك مثل القريب ولا يحافظ عليك مثل ما يحافظ عليك القريب، فالغريب بعيد، لكن من الأهل فلذلك تجدهم يتخذون حراسة أو وزراء أو مدراء من أقاربهم، لأنهم ينصحون لهم ويقومون بالعمل غالبا إن كانوا عندهم أهلية لذلك، وإلا غالبا تكون مجاملات مثل هذه الأشياء. الشخص مثل هذه الأشياء يتخذ القريب لأنه سينصح ولا شك. واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي، هذا هو الوزير الذي طلبه من الأهل أن يكون هذا النبي الكريم هارون عليه الصلاة والسلام. وموسى مكانته في بني إسرائيل لا شك أنه أقوى، وهيبته كذلك أيضا، فهو مهاب أكثر عليه الصلاة والسلام. شفع لأخيه أن يعين على الرسالة وعلى أداء الرسالة، اشدد به أزري. فما هو الأزر؟ القوة، وقيل الظهر، اشدد به أزري، ظهري. ولا ينفصل الشخص عن الظهر وعن المعين وعما يتقوى به، فهو يحتاج إلى من يؤازره وإلى من يتقوى به وإلى من يكون ظهرا له، فلا غنى له عنه. فطلب موسى هذا المطلب الجميل، اشدد به أزري، تعاون على الدعوة وأشركه في أمري، في أمر الرسالة وأمر الخير، حتى نذهب إلى ذلك الطاغي. كي نسبحك كثيرا، ما المقصود بالتسبيح هنا؟ نعم، الذكر المعلوم اللساني، وقيل الصلاة كي نسبحك كثيرا نصلي لك كثيرا، وهي تتضمن الذكر اللساني. يعينك أخوك ولا شك، يعينك جدا وينصح لك، وإذا رأى منك غفلة كذلك أيضا أيقظك. وتقدم الكلام على هذا، قوله إنك كنت بنا بصيرا، عند من؟ عالما بخفايا أمورنا. إنك كنت عالما بنا في صغرنا فأحسنت إلينا، فأحسن إلينا الآن يا رب، إنك كنت بنا بصيرا. هذا قول، أي فيما تقدم، ولازلت بصيرا بنا خبيرا عليما، فأحسنت إلينا فيما تقدم، فأحسن إلينا يا رب الآن، فنحن لا نستغني عن إحسانك وعن إعانتك وعن كلاءتك ورعايتك. فاستجاب الله جميع الأدعية التي دعا بها موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وإذا استجاب الله لك فلا أحد يستطيع أن يخلص إليك، وإذا استجاب الله لك أعانك على أمورك وسددك. فموسى شرح صدره، قال رب اشرح لي صدري، وموسى يسر أمره، وأيضا حلت عقده من لسانه، وجعل له وزير من أهله، كل ما طلب عليه الصلاة والسلام لبيا واستجيب له فيه. ويا لها من نعمة، والله إذا استجاب الله لك دعاء واحدا يا لها من نعمة. فلو دعوت الله بالسداد وسددك فلا يكون منك الخطل ولا الزلل ولا ما يستغربه الناس ويذمونك عليه من الصالحين. فهذه نعمة من الله سبحانه، فلا يبخل الشخص على نفسه بالدعاء، فلعلك تصادف ساعة إجابة فتسعد دنيا أخرى. قال رحمه الله، قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. منه بعد منه يمن الله سبحانه وتعالى بها على الصلحاء وذروتهم الأنبياء، ولقد مننا عليك مرة أخرى، وسماها أخرى مع أنها سابقة باعتبار الذكر، وهي أولى من حيث الواقع، وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام، وأمر الله أمه وألهم الله أمه أن تلقيه في اليم، تقذفه في اليم وتطرحه في اليم، ويأخذه ذلك اليم والبحر والأمواج المتلاطمة، وقيل المقصود به نهر النيل، يأخذه إلى أن يوصل إلى المقصود، ويدخل بيت فرعون ويترعرع في ذلك البيت ويكبر ويشب ويكبر عليه الصلاة والسلام، ويدك به عرش فرعون، ويتنتهي مملكة فرعون عن طريق هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. انتهى فرعون وعرش فرعون ومملكة فرعون بهذه السياسة العظيمة وهذا الأمر الذي أراده الله جل وعلا قدرا. فمن الله على أمه ومن الله على موسى مرة أخرى، مرة سابقة، إذ أوحى إلى أمه ما أوحى كما سيأتي. فقال هنا ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي يا موسى مننا عليك مرة سابقة، مرة أولى، وإنما سماها أخرى سبحانه باعتبار الذكر أنه ذكرها بعدما تقدم، فقال مرة أخرى، وإلا هي مرة سابقة وهو صغير، وهذه مرة الثانية، هذه المرة الثانية التي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، هذه المرة الأخرى في الحقيقة، وهذه مرة أخرى باعتبار ذكرها فسمها أخرى سبحانه. وهذا كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله وزيادة توطين نفس موسى عليه الصلاة والسلام بالقبول، وبيان أنه سبحانه وتعالى من عليه بتلك النعمة التامة أو بهذه النعمة التامة من غير سابق الدعاء وطلب منه، فلأن ينعم عليه سبحانه وتعالى بمثلها وهو طلب ودعاء أوله أحرى، فمن الله عليه في النعمة الأولى ولقد مننا عليك مرة أخرى من غير سابق الدعاء وهو صغير، فمن الله سبحانه وتعالى عليه هذه المنة وكلأه ورعاه جل وعلا حتى كبره عليه الصلاة والسلام، فلأن ينعم عليه بمثلها في هذه المرة التي سأل ما تقدم فهو أولى وأحرى من ذاك الذي ما سأله ولا شيء ومن الله عليه ورعاه سبحانه وكلأه، فلأن ينعم عليه بمثلها وهو طالب وداع فهذا أولى وأحرى. فقال هنا ولقد مننا عليك مرة أخرى، فهذا الكلام مساق لما سمعته ومسوق لتقرير ما قبله وزيادة توطين نفس موسى على القبول، وأن الله يقول له يا موسى قد أنعم عليك بتلك النعمة التامة من غير طلب، وهي أنه رعاك وكلأك وأنت في اليم إلى أن أنزلك إلى الساحل وأخذك فرعون وتربيت في بيت فرعون، هذه كلها نعمة عظيمة وأنت ما سألت ولا دعوت، فلأن ينعم عليك سبحانه وتعالى هذه المرة التي سألت فيها من باب أولى وأحرى. وفعلا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في المرة الأولى من غير السؤال وطلب، وأنعم الله سبحانه عليه بالمرة الثانية وهي أحرى وأجدر مع السؤال والطلب. وتصدير الكلام بالقسم ولقد، فإن الكلام على معنى والله لقد مننا عليك مرة أخرى، فتصدير الكلام بهذا القسم لكمال الامتنان بذلك أو لكمال الاعتناء بذلك، فيكون تقدير الكلام والله لقد أنعمنا مرة أخرى في وقت آخر غير هذا الوقت، فأراد الله سبحانه أن يؤكد هذا الشيء وأن يؤكد الاعتناء وكمال الاعتناء بهذا الأمر، فقال ولقد مننا عليك مرة أخرى، أتى بالقسم وصدر الكلام بالقسم لتوكيد كمال الاعتناء بموسى عليه الصلاة والسلام، وأنه سيعتني به أو أنه اعتنى به فيما قبل وسيعتني به أيضا كذلك عند سؤاله وطلبه. ثم بين ما أبهمه ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، هذه المرة الأخرى وهي مرة سابقة في الواقع ولكنها أخرى باعتبار الذكر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أي وحي إلهام، فإن أم موسى ليست بنبية وإنما ألهمها الله سبحانه وتعالى، إذ أوحينا إلى أمك أي وحي إلهام، وقيل منام ألهمها ذلك في منامها، وقيل عن طريق ملك، ويكون هذا مبني على أن الملك يبعث إلى غير الأنبياء، وهو صحيح أنه قد يبعث إلى غير الأنبياء، فيكون إذا أوحينا إلى أمك عن طريق ملك ولا يلزم منه النبوة، فإن الملك على قول قد يبعث إلى غير الأنبياء فيرسله الله سبحانه وتعالى إلى غير نبي، فلا مانع من ذلك. وقيل إذا أوحينا إلى أمك على لسان نبي في وقتها، فإن هناك أنبياء سبقوا موسى على قول، فأوحى الله إلى أمه عن طريق نبي أتاها وقال لها افعلي وافعلي إلى آخر ذلك، فالله يأمرك بكذا وكذا وكذا عن طريق نبي، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. فهذه أقوال مختلفة، فقيل وحي إلهام وقيل وحي منام وقيل عن طريق ملك، وهذا مبني على أن الملك قد يرسل إلى غير النبي، وقيل عن طريق نبي كان سابق لموسى جاء إلى أم موسى وقال لها هذا الكلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ومنهم من رد هذا الأخير باعتبار أنه ما كان في مصر زمن فرعون نبي إلا موسى، فليس هناك أحد قبل موسى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا قول من الأقوال التي ذكروها في استشكال الوحي إذ أوحينا إلى أمك، فليس هناك امرأة نبية خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، كل الأنبياء من الرجال، فليس هناك نبية من النساء، وأما هذا إذ أوحينا فيحمل على ما سمعت من الأقوال التي ذكرت، وأشهر الأقوال أنه وحي إلهام، لكن ردوه أيضا مع ذلك ردوه، لكنه كما تعلمون هو أشهر الأقوال. فمن يعيد هذا الجواب عن هذا الإشكال إذا أوحينا إلى أمك لأنه وحي إلهام أو وحي منام أو عن طريق ملك بناء على أن الملك قد يرسل إلى غير الأنبياء أو عن طريق نبي سابق لموسى في زمن فرعون، فإن الله أمره أن يأتي هذه الأم وأن يأتي هذه المرأة ويأمرها بما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا كما سمعت رد باعتبار أنه لا يوجد نبي في زمن موسى أو في زمن فرعون سابق على موسى، بل نبيه بذلك الوقت موسى عليه الصلاة والسلام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، واختلف العلماء في اسم أمه، فقيل يحاند وهذا الأشهر أنها يحاند، الله أعلم، كلهم الإسرائيليات، وقيل غير ذلك، لكن بعضهم اقتصر على هذا، وهذا ما يعني يزيدنا علما بمعرفة اسم الأم، فالله أبهمها فنبهمها كما أبهمها سبحانه وتعالى. إذ أوحينا إلى أمك، الله أعلم ما اسم أمه هذه المرأة الصالحة، لا ندري ما اسمها، فنبهم ما أبهم الله سبحانه وتعالى ونبين ما بينه. قال إلى أمك ما يوحى، والمراد بما يوحى الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى هو ما بعد ذلك من الأمر بقذفه وطرحه في اليم، فقال أن اقذفيه في التابوت، فما هي أن هذه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، هذا هو الوحي الذي أبهم فيما تقدم، فالله يقول إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، إيش هذا الوحي؟ بينه بما بعده بقوله أن اقذفيه، تفسيرية هذه، إن تفسيرية أو أن تفسيرية، ما هو ضابطها؟ أن اقذفيه أبا عبد العزيز، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، وهنا الجملة موجودة ما يوحى، فيوحى فيه معنى القول دون حروف القول، وهذا ضابط أن التفسيرية، أشرت إليه أن قم، أشرت إليه أن قم، فأن هنا تفسيرية لأن مسبوقة بجملة فيها معنى القول وهو أشرته، كأني قلت له قم، لكن قال أشرت إليه أن قم، فهذه تفسيرية للضابط الموجود فيها، وما بعدها يجب أن يكون جملة، فلا تفسر المفردات، لا يكون ما بعدها مفردا ولا ما قبلها مفرد، بل يكون ما بعدها جملة وما قبلها جملة، فالمفسر يكون جملة والمفسر يكون جملة. أن اقذفيه أي اطرحيه في اليم، هذا معنى اقذفيه، اطرحيه في التابوت فاقذفيه في اليم. أن اقذفيه في التابوت، والتابوت صندوق معلوم عندهم معروف، ولا زال الناس يعرفون هذا التابوت، إما من خشب أو من غير ذلك يصنعونه، ويضع فيه الأعاجم وأولئك موتاهم، يضعونهم ربما في التابوت يدفنون في القبر، وهذا لا يصلح عندنا أن يجعل في التابوت يدفن في القبر إلا للحاجة الماسة لذلك، كان يكون لا يستقيم قبر، كل ما حفروا قبر سقط سقط سقط، لا يستطيعون أن يقيموا قبرا، فإذا جعلوه في صندوق ووضعوه ثم دفنوه هذا شيء آخر، وأما إذا كانت هناك مندوحة يلحد له أو يشق له ويتماسك القبر فلا داعي لدفنه في التابوت ووضعه في الصناديق، هذا تقليد للأعاجم فلا يصلح هذا، فهو من صنيعهم، التوابيت هذه من صنيعهم يجعلون فيها موتاهم، والله أمرها هنا سبحانه أن تجعل موسى في التابوت هذا في هذا الصندوق، وبعد أن يحكم الصندوق ترمي به وتطرحه، فاقذفيه في اليم أي في النهر أو في البحر، فالله أمر اليم أنه يصل إلى مكان معين. كل الكون مأمور ومسير لله سبحانه وتعالى، فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، وهذا أمر والمقصود به الخبر، فليلقه اليم أي سيلقيه اليم بالساحل، أنت بس افعلي هذا السبب الذي أمرت به والله سيسير هذا التابوت، سيسير هذا التابوت ويوصله إلى المقصود إلى شط البحر، فيضع موسى عليه الصلاة والسلام على الشط، وسيأتي فرعون يأخذ إلى بيته، عدو لي وعدو له وعدو لك، سيأتي ويأخذه من ذلك الشاطئ ويذهب به إلى بيته ويربيه تلك التربية والعناية والكناءة، والله سيجعل له محبة منه سبحانه ما يراه أحد إلا سيحبه، حبه الطاغية فرعون، لأن الله جعل له محبة من عنده والمقة من الله، لا أحد يراه إلا سيحبه، ومنهم هذا الفاجر سيرى موسى سيحبه ويتخذه ولدا، ومع أنه ولد في الوقت الذي يقتل فيه فرعون الأولاد، يقتل فيه فرعون الأولاد، فطرحته في الصندوق وعملت بأمر الله سبحانه وتعالى، وذهب في ذلك الشاطئ أو ذهب في ذلك النهر أو البحر مع تلك الأمواج إلى أن وصل إلى الشاطئ، فأخذه فرعون وألقى الله محبة لموسى لكل من رأى أحبه، وفعلا أحبه فرعون ورباه في بيته، وإلا ذاك جبار قلبه قاس، لكن الله ألقى لموسى محبة في القلوب لا يراه أحد إلا يحبه، فيا لها من نعمة والله أن يجعل الله لك محبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود عند الصالحين، لكن موسى عام جعل له محبة عند الجميع. قال فاقذ فيه في اليم أي في البحر أو في النهر فليلقه، أمر المقصود به الخبر سيلقيه اليم بالساحل أي بشاطئ البحر، يأخذه عدو لي وهو فرعون الطاغية، وعدو له وهو عدو لله، ومن كان عدوا لله فإنه يكون عدوا لأولياء الله، فبينهما تلازم، ومن كان عدوا للأولياء فهو عدو لله جل وعلا، فلا تجد أحد عدو لله يحب الصالحين أبدا، ولا تجد أحدا عدو للصالحين يحب الله سبحانه وتعالى ويقوم بشرع الله جل وعلا، هذا لا يوجد، يعادي الصالحين ديانة، لا لبعض الأمور بينه وبين الصالح، هذا يعاديهم ديانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكهم، فهذا لا تجد يحب الله سبحانه، عدو لله جل وعلا، فبينهما تلازم، فمن عاد الصالحين لدينهم يعادي الله، ومن عاد الله عاد الصالحين. قال فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي ألقى الله على موسى عليه الصلاة والسلام محبة، وكأن المقصود بها أنه لا يراك أحد إلا وأحبك، فجعل الله له محبة، هذا معنى وألقيت عليك محبة مني، أي أنه لا يراك أحد من الناس إلا وأحبك، وأدخل الله في قلوب العباد محبة موسى عليه الصلاة والسلام، فهو مهاب عند بني إسرائيل ومحبوب، يعظمونه جدا مع أذى حصل منهم، لكنه مهاب. ولتصنع على عيني أي على كلاءتي ورعايتي، وأنت منا بمرأة ومسمع ومنظر، فنراك بأعيننا، فإثبات صفة العين من هذه الآية ثابتة، وإن كان جمعا هنا أو كان مفردا، ولتصنع على عيني، فإن المفرد إذا أضيف عما أي لتصنع على عيني، وأراك أنت على الحال الذي ستكون عليه، فأكلأك وأرعاك، ولا يستطيع موسى أن يصل إليك بشيء، أو قصد فرعون أن يخلص إليك بشيء من الأذى، فأنت في رعايتنا وفي كلاءتنا وفي حفظنا، وعلى مرأى منا نراك بعيننا، نراك بأعيننا، فلا يصلون إليك، فلا يفسر باللازم فحسب، بل يفسر باللازم، يفسر بعد إثبات صفة العين باللازم، فصفة العين ثابتة لله سبحانه، له عينان سبحانه وتعالى يليقان بجلاله لكمال ذاته سبحانه وتعالى، فإن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، ليس كمثله شيء جل وعلا، وأقوى ما يستدل به، وليس هناك دليل يدل على العينين إلا حديث واحد: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. فهذا أصرح دليل وأقوى دليل، وليس في الباب ما يثبت العينين نصاً إلا هذا الحديث: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا أصرح دليل في إثبات صفة العينين لله جل وعلا. وأما هنا ولتصنع على عين مفرد وهكذا تجري بأعيننا جمع، فهذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب، فإن العرب قد تضيف المفرد وتريد به أكثر من ذلك، وهكذا قد تطلق الجمع وتريد به المثنى، تريد به المثنى. لكن لا نؤول نقول هنا ولتصنع على عين ما فيه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود كلاءتي ورعايتي وحفظي. نعم هذا مقصود لا شك، ولكن بعد إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى وأنه يراه ويبصره سبحانه بعينين تنيقان بجلاله، ويرعاه ويكلأه جل وعلا، وهو يراه يمشي ويدخل ويخرج ويرعاه ويكلأه. أما أننا نقول لا ما فيها دلالة على إثبات صفة العين فهذا كلام باطل، فأهل السنة يثبتون صفة العين من هذا، ويثبتون صفة الرؤية من هذه الآية، وهكذا من آية الجمع التي تقدم الإشارة إليها: تجري بأعيننا، فيها إثبات صفة العين، وفيها أيضا ما يلزم من ذلك من الكلاء والحفظ والرعاية، خلافا للمبتدعة فإنهم يركزون على اللوازم ولا يثبتون أصل الصفة. فأصل الصفة ثابت من هذه الآية ومن آية الجمع أيضا كذلك: تجري بأعيننا. قال رحمه الله، بقي ما بقي في وقت آخر، قد جاء الوقت نقرأ ما تيسر. قال قوله تعالى: ولقد مننا عليك، أنعمنا عليك مرة أخرى، يعني قبل هذه المرة. لماذا سماها مرة أخرى؟ نعم، باعتبار الذكر، وإلا هي أولى، يعني قبل هذه المرة، وهي إذ أوحينا إلى أمك، وحي إلهام اتصل عليه رحمه الله، قيل منام وقيل غير ذلك، وحي منام ما يوحى ما يلهم، ثم فسر ذلك الإلهام وعدد نعمه عليه أن اقذفيه في التابوت، أي ألهمناها أن اجعليه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يعني نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل، طلب المقصود به الخبر، فليلقه اليم بالساحل، يعني شاطئ النهر. الكون مسير كما سمعتم. شاطئ النهر لفظه أمر ومعناه خبر، مجازه حتى يلقيه اليم بالساحل، أي معنى الآية، مجاز الآية معنى الآية، مجازه حتى يلقيه اليم بالساحل. قوله تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له، يعني فرعون، فاتخذت تابوتا وجعلت فيه قطنا محلوجا، شبلنا كلمة محلوجا هذه، وجعلت فيه قطنا محلوجا، ووضعت فيه موسى، وقيرت رأسه وخصاصه، يعني شقوقه، ثم ألقته في النيل، وكان يشرع منه نهر كبير، وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون. الله أعلم هل من النيل هناك جزء في بيت فرعون يشرع؟ الله أعلم. وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون، فبينما فرعون جالس وليس بعيدا يجعل شيء من الماء يصل إلى بيته من النيل، فهو ملك لتلك البلاد، فبينما فرعون جالس على رأس البركة، على رأس البركة مع امرأته آسيا، إذا بتابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوه وفتحوا رأسه، فإذا صبي من طيب، فإذا صبي من أصبح الناس وجها، أي أجمل الناس وجها، جميل، وألقيت عليك محبة مني، جمال الأطفال لا شك هذا معلوم عند الناس، وهكذا شيء من الله سبحانه وتعالى قذفه في قلوب الناس أن يحبوا موسى، ومن هؤلاء الناس هذا الفاجر، فربى موسى واعتنى بموسى، ألم نربك فينا وليدا، يمن على موسى بهذا المنة، قال فأخرجوه فتحوا رأسه فإذا هو صبي من أصبح الناس وجها، فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك، فذلك قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، ما يراك أحد لو يحبك فيا لها من نعمة. وألقيت عليك محبة مني، قال ابن عباس أحبه وحببه إلى خلقه، أحبه الله وحببه إلى خلقه. والله إذا أحب عبدا نادى جبريل، الحديث معلوم حديث أبي هريرة. قال ابن عباس أحبه وحببه إلى خلقه، قال عكرمة ما رآه أحد إلا أحبه، وألقيت عليك محبة مني. قال قتادة ملامحه ملاحة كانت في عين موسى، جمال في عينه، ملاحة كانت في عيني موسى ما رآه أحد، ظهر أنه بالرفع، ملاحة كانت في عيني موسى ما رآه أحد إلا عشقه. هذا ينظر مسألة العشق، فإن العشق مذموم، فلا يصلح أن يقال عشقه، أحبه كما عبر غيرهم الأئمة، إلا أحبه هذا أحسن، فإن العشق يستعمل فيما تعلمون من الخنا. قوله ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وهذه اللام لام التعليل، يعني لتربى بمرأة ومنظر مني، هذا كلام جيد، لتربى بمرأة أراك الله سبحانه بعينيه ومنظر مني، أنظر إليك بعيني، وتربى في ذلك البيت، ولا ينبغي أن يفسر باللازم فحسب. ولتصنع على عيني أي أكلاؤك وأحفظك وأرعاك، لا، أرعاك وأنظر إليك وأراك بعيني، وأنت في ذلك البيت ترعى، ولا يمسك فرعون بسوء. فصفة العين ثابتة من هذه الآية ومن غيرها، والتأويل متعب، فلا تغتر فترى أكلاؤك وأحفظك وتسكت، بل أكلاؤك وأحفظك وأراك بعيني وأنظر إليك. فما هو أصرح دليل وليس في الباب له على إثبات صفة العينين، فإن هذه الآية يثبت منها الرؤية، وهكذا العين. حديث الدجال ليس بأعورنا ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، هذا أصرح دليل وليس في الباب في إثبات العينين نصا إلا هو كما يقول أهل العلم. قوله تعالى ولتصنع على عيني، يعني لتربى بمرأة ومنظر مني، ولا تهب أهل الأهواء وتخاف منهم أنك مشبه وأنك مجسم، انتبه أنك تخاف من هؤلاء وتنفي الصفات، فنحن نثبت لله ذاتا ونثبت لهذه الذات صفات، فليس الذات مجردة بل ذات متصفة بصفات، وليست الصفات مستقلة بنفسها، هذه عقيدتنا في ربنا سبحانه وتعالى وفي صفاته وما يتعلق به. أما يهيب عليك أهل الأهواء أنك مجسم أنك لا أخذ ذلك، أهل السنة ليس مجسمين، وإنما يثبتون الذات لله جل وعلا، وينفون أيضا مع الصفات، يثبتون ذات لها صفات وينفون عنه التشبيه. الله يقول له عين ونحن نقول لا، ما له عين، إنما هذا مجاز. قال يعني لتربى بمرأة ومنظر مني، قرأ أبو جعفر ولتصنع بالجزم، فاللام لام الطلب على قراءة أبي جعفر العشرية ولتصنع، وأما على القراءة السبعية ولتصنع على عيني لام التعليل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.